الأربعاء. وكان صاحبنا قد قضاه فرحا مسرورا، زعم لسيدنا في أول النهار أنه قد أتم الختمة، ثم فرغ بعد ذلك لاستماع القصص والأحاديث وعبث إلى آخر النهار. فلما انصرف من الكتاب لم يذهب إلى البيت، وإنما ذهب مع جماعة من أصحابه إلى الجامع ليصلي العصر. وكان يحب الذهاب إلى الجامع والصعود في المنارة والاشتراك مع المؤذن في التسليم، وهو النداء الذي يلي الأذان الشرعي. ذهب في ذلك اليوم وصعد في المنارة واشترك في الأذان وصلى، وأراد أن يعود إلى البيت ولكنه افتقد نعله فلم يجدها، كان قد وضعها إلى جانب المنارة. فلما فرغ من الصلاة ذهب يلتمسها فإذا هي قد سرقت. أحزنه ذلك بعض الشيء، ولكنه كان فرحا مبتهجا هذا اليوم، فلم يجزع ولم يقدر للأمر عاقبة، وعاد إلى البيت حافيا. وما كان أبعد المسافة بين البيت والجامع، ولكن ذلك لم يرعه، فكثيرا ما مشي حافيا.